الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تؤاخذنا فأنت علينا قادر. وارزق بنا فيما جرت به المقادير، ارزق بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. ارحمنا ارحمنا فانك بنا راح، ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. الطف بنا الطف بنا الطف بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم المصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد واشهد ان لا اله الا الله كتب الثناء على جميع خلقه واوجب الوجود لذاته. واذا ما مات ابن ادم كان له ثلاثه اصدقاء، صديق لا يغادر عتبه بيته، وصديق يذهب معه الى باب قبره ثم موت، وصديق واحد هو الذي يدخل معه قبره. الله صديق صديق لا يغادر البيت وهو المال، المال المال لا يغادر البيت بعد موت صاحبه. ويقول له بلسان الحال اذهب وحدك فلست اليوم مالك، لست اليوم مالك، لست اليوم مالك إلا ما أبى مال غيرك. والاحفاد يضعونك تحت الصراط والعقول لماذا لا يدخلون لماذا لا يدخلون لماذا لا يعبرون هذا البرزخ المليء لماذا لان مصلحة الجمارك هناك مرفوع على بعضها ولقد جئتمونا فرادى كما قد خلاكم اول مره فرادى من قلة الذات من قلة الزاد وبعد السفر ورحشة الطريق من قلة الزاد وبعد السفر ورحشة الطريق مكتوب على باب الفقر ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره اما الصديق الصادق فلا بد ان يرسل معك وهو حي ولا ترسل معه وانت ميت ان كان كريما اكرمك وان كان مريضا خالفك فاجعله صالحا فانه عمل انه عمل انه عمل انه عملك يا من تطوبع في التراب يا من ستنام على شقك الايمن ويوضع خدك على التراب يا من لا جليس لك ولا ابيس ولا صديق يا عاديا في رحلة ورائحة الى جفاف الشخص وقبائحة وكم الى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح الى عجب منك وانت مبصر كيف تمسكت الطريق واضحة ابن ادم ابن ادم ان كنت تريد من يجلس معك في قبرك فليس هناك افضل من القران الكريم اجعله صاحبا فانه الوحيد الذي يستطيع ان يعبر الموانع ويستطيع ان يعبر الحوائج ويجلس معك يجلس معك ويؤلفك في وحدتك وعزتك واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان ابيض القلب ابيض الوجه ابيض اليدين طاهر الاخلاق كان ينادي يا جماعة الصبر يا تعافى همي وغمي وحزني أنت الصادق المعصوم ومعك ذلك تستعصر وراح كل يوم من أخرى أنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتتوب إلى الله كل يوم من أخرى يا أبا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ونحن صغرنا وكشفت الأمة وشاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين صلى عليك الله يا عبد الهدى ما هقت النسائم وما ماحت على الأيد الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. من يخاطب من؟ ومن يكلم من؟ من المخاطب ومن المخاطب؟ هذا سؤال أجيب عنه بمشيئة مولانا مع الدرس الحادي والستين والمئتين. واسمحوا لي أيها الإخوة الأمازيغ أنني كواقف بين مدينتين بين مدينة مدين حيث موسى وشعيب صغر وبين مكة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقف بين موسى وشعيب وأقف بينهما وبين خاتم الأنبياء سيدنا وحبيب قلوبنا محمد موسى عندما التقى بشيخ مدين لم يكن معه مال يدفعه مهرا ولكن ليس المهر حاصرا على المال انما المهر عبارة عن هبة خالصة وهدية طيبة يهديها الرجل الى زوجته فليس المهر ثمرا لألفها فالألف لا يباع ولا يشترى إنما المهر هدية خالصة طيبة برضا نفس يدفعه الرجل إلى زوجته تقريبا لخاطرها قال مولانا تبارك وتعالى وآت النساء صدقاتهن نحله ومهر الصدقات أي مهور ومعنى نحلة أي هدية خالصة لوجه الله جل في علاه ولا يجوز للرجل أن يأخذ من نحل زوجته شيئا إلا إذا رضيت زوجته عن طيب نفس قال الله جل جلاله فإن فعل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فماذا كان الجزاء لمن سمى للمرأة مهرا ومع ذلك عقل مهرها دون رضاها. ما جزاؤه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امرئ سمى لزوجته مهرا ثم اكله لقي الله يوم القيامة ثانية. فماذا كان مهر موسى؟ كان مهر موسى ان يرعى الخدم لشعيب مدة ثمان سنوات او عشر سنوات ان شاء. فقال موسى لشعيب: ذلك الخيار بيني وبينك، بيني وبينك هذا، ان شئت قضيت ثمانية سنوات وان شئت قضيت عشر سنوات، والله على ما نقول وكيل، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاجلين قضى موسى؟ اخذ ثمانيا ام عشرا؟ سؤال موجه الى سيد الخلق وحبيب الحق. اخذ موسى عند شعيب ثمانية سنوات ام عشرا؟ فماذا كان جواب سيد الانبياء؟ اتدرون ماذا كان جواب سيد الانبياء؟ قال: لا ادري حتى اسال اخي جبريل. فلما سال جبريل قال جبريل: يا رسول الله لا ادري حتى اسال رب العزه. سؤال، سؤال يحول من سيدنا الى سيدنا الى خالقنا. لماذا؟ الرسول المعصوم بحر العلوم يسأل عن اي الاجلين فيقول: لا ادري حتى اسأل اخي جبريل. ويسأل اخاه جبريل فيقول جبريل: لا ادري حتى اسأل رب العزة. ما هذا؟ انها امانة العلم. العلم امانة، وامانة غالية. السؤال ميسور وسهل، ولا يحتاج الى اعمال فكر او امعان مصر. السؤال لا يحتاج الى تحقيق ولا الى اختلاف، لكن الامانة تعتبر ان يؤتى الشيء من فوق، ان يؤتى العلم من فوق. فسيد المرسلين يحول السؤال على كبير امناء وحي السماء، وكبير امناء وحي السماء وسفير الانبياء يحول السؤال على رافع السماء بلا حد. فماذا؟ وانزل الكبير جبريل الإجابة. وفوق كل ذي علم عليم، والعليم هنا هو الله، فيقول للحبيب المصطفى: السلام يقولك السلام ويقول لك إلا موسى قضى أحد الأجلين عشر سنوات. كرم وأخلاق، كان مخيرا بين السماء والعصر، ولكنه أراد أن يتم أكبر الأجلين لأن ذلك دليل كرم ودليل سخاء ذات يد. وأي الفتاتين تزوج الصغرى من تزوج الكبرى؟ لا، بل إنه تزوج الكبرى حتى لا يكبر بخاطر الصغرى. وهذا مثل من أمثلة الخيال والخلق الكريم. أرسل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، أرسل خالته لتخطب له، فلما ذهبت إلى إحدى الأسر وعادت إلى الإمام أحمد قالت له: يا أحمد، لقد رأيت فتاتين في هذه الأسرة، أما كبراهما فسمراء ذات عين واحدة، وأما صغراهما فشقراء سليمة العينين والمعصوم. فقال الإمام أحمد: أيتهما أكمل عقلا؟ الله، أيتهما أكمل عقلا؟ قالت الخالة: أكملهما عقلا كبراهما. فقال الإمام أحمد: لقد اخترتها على بركة الله ورسوله. قالت خالته: يا إمام، أتختار الصمراء وتترك الصغراء؟ فقال الإمام: إن حقيقة المرأة في كل امرأة، ولكن العقل لا يوجد في كل امرأة. نعم الاختيار ما اخترت يا إمام. واسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أصرح بكم الآن في أحد طرقات مدينة كوفة في بلاد العراق. فهذا هو الإمام الصالح، الإمام الصالح ثابت بن إبراهيم، يسير في لحد شوارع الكوفة، فيرى حديقة غلاء باسقة، ويرى تفاحة ألقتها شجرة من الحديقة، وكان شجعا، فأمسك التفاحة ونكر نصفها، وبعدما أكل نصفها تذكر أنها ليس من حقه ذلك، فلا هو يملك الحديقة ولا هو يملك التفاحة، فذهب إلى حارس الحديقة وقال له: يا لقد أكلت نصف هذه التفاحة فأخذ نصفها، لأنني أخاف أن يحاسب الله على ما أكلت بغير إذن. فقال له الحارس: يا سيدي، أنا حارس ولا أملك السماح أو الرضا، فاذهب إلى مالك لا صباحا في نصف الصفحة الكبيرة بالشرق. قال ثابت وما ذلك الصرخ الى نفسي. قال له ذلك الصرخ انت تزوج ابنتي. فحسب الرجل لا نسامح الا بشرط قبول الزواج. ما هذا؟ ما الذي في ابنتي حتى يرميها علي؟ واخذ ثابت يفكر في الامر، واذا لم اتزوجها لا سماح، واذا كان لا سماح فهناك مسؤولية امام محكمة العدل الالهية الكبرى في نصف تفاحة. نعم، وفي اقل من ذلك، وان كان بحال حصة من خمسة اتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين في نصف تفاحة. نعم، وفي اقل من ذلك، ان رجلا تاجرا مات وبعد موته راه اخوه في المنام، فراه يمسح عرقه من شده العذاب الذي يعانيه، فقال له ما لك يا اخي وانت الذي صليت وصمت وزكيت وحلفت بيت الله لماذا تعذب؟ فقال ان الله حاسبني على شيء لم يخطر لي على باب. قال لي الله حاسبني على باب على انني لم اكن امسح خفه الميثاق قبل ان ابيع المال. يمسح خفه الميثاق، وان كان مثقال حسنه من خرقل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يحاسب من اجل كفه الميزان لا يمسحها، فكيف يحاسب الله الذين قتلوا؟ وكيف يحاسب الله الذين سلبوا ونهبوا؟ وكيف يحاسب الله الذين هتكوا اعراض؟ وكيف يحاسب الله الذين اعتبوا وشدقوا؟ وكيف يحاسب الله الذين افسدوا البلاد والعباد؟ وكيف يحاسب الله الذين احبوا المال حبا جما واكلوا التراث اكلا لما؟ وكيف يحاسب الله الذين يحاربون لا اله الا الله محمد رسول الله؟ كيف يحاسب الله الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات؟ كفة ميزان، كفة ميزان. ان جمال سالم قبل ان يموت كان يحوي، كان يحوي من شده السرطان الذي يعرض فيه اليتيم، والذي يعرض في مخه. كان جمال سالم يحوي كالسيف الجريح. لماذا؟ لان عبد القادر اوتى عندما وقف في حقل المشرق دعا الله قائلا يا رب اني مبعوث فانتصر. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك تنام عينه والمصموم ملتبس ليدعو عليك وعين الله لم تنم وعين الله لم تنم جمال سالم هذا كان يأمر المسلمين الواقفين في ساحة الظلم ان يقرأوا سورة الفاتحة بالمكتوب. والله تعالى يقول لا ممثل لكلماته كان يأمر الواقفين امام ساحة الظلم ان يقرأوا سورة الفاتحة بالمقلوب وكان يسمي سورة آل عمران سورة آل كابون وآل كابون عبارة عن عصابة امريكية فسمى آل عمران الذين اصطفاه الله على العالمين سماهم باسم العصابة الامريكية فماذا كان جزاؤه ظل سنوات عديدة يعاني من صرفانها والصرفان عبارة عن جمرة من نار ظل اكثر من 15 سنة يعاني من صرفان كلا حتى اخذه الله رحمة عزيز مقتدر يحاسب الله من اجل كفة ميزان لم تمسح قبل البيت. ما هذا ما هذا؟ واذا لم اتزوج الكفة فهلا تسامحني؟ لا لا سماح. اذا امري الى الله اتزوجها مهما كان بها لاجل ان انجو بنفسي من عذاب الله وقبل ان يتم عقد الزواج قال والدها لثابت احرم يا ثابت وان ابنتي عمياء العينين صماء الاذنين نخلاء اللسان ضعيفة كثيحة لا تتحارى واخذت الرجل اغفاءة شديدة كأنها فترة الموت. كل هذا من اجل نصف تفاحة ولكن حاوله العقل الرشيد والمنطق السديد فقال ومن يتزوجها اذا لم اتزوجها انا واسافر فيها مع الله اقوم على خدمتها حتى القى الله واضع رصيدي في بنك الرحمن وبنك الرحمن ليس مكتوبا عليه السفر فرع حرف انما بنك الرحمن مكتوب عليه ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يرفع مال ولا بنون الا من عفى الروح بقلب سليم وعقد العقد وقال له لقد اخليت لك حجره في بيتي فاذهب وصلي العشاء وستجد الزوجة بانتظارك وصلى الزوج العشاء وفتح الباب على زوجته والقلب يرقص والفؤاد واسع والنفس فيها ما فيها من امارات واللوع ولكنه لما دخل عليها حجرتها قال لها السلام عليك يا ابا طه وقال انني احفظ بالسلام ان ترد الملائكه فسيبارك الروح لنا فلما القوا عليها السلام ردت عليه السلام وقامت واقفه ومدت يدها اليه ووقف ثابت حاسبا صدحت السلام فليس الصماء وردت السلام فليس الصماء ومدت يدها في يده فليس صحبياء وقامت واقفه فليس كثيرا قال ثابت فنظرت الى وجهها فكأنه القمر ليلة السماء ولما صليت معها ركعتين قبل الدخول بها سألتها لماذا يكفئ ابوك عليك فقالت له والله ما كذب بي فانفت ماء النساء لان لساني لا يتكلم الا بما يرضي الله وانا ابياء العينين لان عيني لا تنفعني الا ما حرمه وانا حمار الاذنين لانني لا اسمع باذني الا كلام الله وانا فسيحة القدمين لانني لا امشي بهما الا الى بيت الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اخلو بها وحدي لا اله الا الله يرفع بها ذنبي لا اله الا الله بها عمري لا اله الا الله ادخل بها قبري لا اله الا الله القى بها ربي عمياء عمياء لا ترى الا ما احل الله بخماء لا تتكلم الا بما يرضي الله صماء لا تسمع الا ما يقربها الى الله قعيدة لا تمشي برجليها الا الى بيوت الله ودخل بها ثابت وانجب منها غلاما هذا الغلام ملا صداقا وارض علما اتدرون من هذا الغلام انه الامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت انه ابو حنيفه انه ابو حنيفه الرجل الذي شهد في 83,000 الشهر في ثلاثة وثمانين ألف مسألة في فقه الإسلام. أبو حنيفة الرجل الذي صلى 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، أمه تلك البخماء الصماء العمياء المقعدة، أمه أبو حنيفة الذي مكث 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، بمعنى انه كان لا ينام، كان يقوم بالليل والناس نيام. ابو حنيفة الذي نظر لله نظرا ان وفقه لحد البيت الحرام ان يصلي ركعتين في جوف الكعبة ودخل الكعبة وفي ليلة من ليالي الشتاء الطويلة وقف ابو حنيفة فصلى ركعتين قرأ فيهما القرآن كله. لا تعجبوا لا تعجبوا، فإن القرآن كان يجري على ألسنتهم جريان ماء الورد في الورد. لا تعجبوا فإن القرآن كان يجري من قلوبهم فيسيل على ألسنتهم كما تسيل قطرات الندى على الصخرة الصماء. لا تعجبوا فإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء للنبي ذات يوم فقال يا رسول الله، وابن عباس هو الذي يروي هذا الحديث الصحيح، قال رجل يا رسول الله بينما كنت في سفر فضربت خيمتي في مكان وبينما انا نائم في هذا المكان اذ سمعت في جوف الارض من يقرا سوره تبارك الذي بيده الملك. فماذا قال الرسول؟ قال الرسول لقد تركت خيمتك على حق، وان صاحب هذا القبر يقرا سوره تبارك، وهذه السوره شفعت لصاحبها عند الله حتى انجزت من عذاب القبر. سوره تبارك التي بيده الملك اذا ما قراتها كل ليله وهي 30 ايه فانه بعد موتك تطرحك على خشبه الغسل وتسقط هي الى الله وتقول يا ربي ان صاحبي قد مات فشفعني فيه، فيقول لها الله لقد شفعت فيه. فتنزل من عيانها بعد ان يغسل ابن ادم فتظل على صلة به حتى يوضع في قبره، ويأتي الملكان السائلان فتقول له يا أن يصفعني فيك فتصفعني فيك. يا معاشر السادة الأعزاء، ولنا موقف بعد زواج موسى، لنا موقف مع زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بكم من هناك من أبلة مدينة ومن مدينة الكوفة ومن مدينة بغداد حيث الإمام أحمد بن حنبل. أعوذ بكم من هذه المدن جميعها إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، تأتي على امتي ايام القابض فيها على دينه كالقابض على جمر، وتأتي على امتي ايام يقف الحي فيها على قبر الميت ويقول له يا ليتني مكانك، وتأتي على امتي ايام يحبون فيها خمسا وينسون خمسا، يحبون المخلوق وينسون الخالق، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون القصور وينسون القبور، ويحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون الذنوب وينسون التوبة. صدقت يا سيدي، صدقت يا سيدي، وكأنك تعيش بين صحرانين. صدقت يا من كنت تستشف الحدود، فنحن في هذه الايام كالقابضين على جمر النار، ونحن في هذه الايام يقف احدنا على قبر الميت فيحسد الميت على الموت، ونحن في ايام احببنا فيها المخلوق ونسينا الخالق، نسينا الخالق. ولو احببنا الخالق ما كان هذا حالنا. ننتظر تصريحا من موسكو مره ومن واشنطن مره، ننتظر كلمة رضا من الاتحاد السوفيتي مرة، وننتظر نظرة بغير الرضا من الغرب مرة. ولقد افادت اخر التصريحات بعدما نزل فئام ربطة في جنوب لبنان، واخذت قوات هيئة اخي حقوق الامم، اخذت مواقعها بعدما اطلق الحكم صفورة المباراة، وسقط جنوب لبنان. ولم يأذن اليهود بدخول جندي من هيئة الامم او كما يقولون قوات حفظ السلام الا بعدما استولت اسرائيل على جميع المواقف التي تريدها. وانا ما زلت حتى الان لا اصدق ان الفدائيين هم الذين نسفوا الاتوبيس، بدليل ان الاتوبيس نسف في ليلة الاحد، فكانت القوات الاسرائيلية في ليلة الاربعاء من نفس الاسبوع تحتل كل هذه المواقع. ده لكي يوفر التمويل للقوات المحاربة، فان المدة لا تكفي، لكي يوفر الاستعدادات للحرب ايام ثلاثة لا تكفي. اذا فما الذي حدث؟ ان الذي نسف الاتوبيس هم اليهود انفسهم، نسفوه ليجعلوا منه ذريعة لاحتلال جنوب لبنان، بل ليجعلوا من ذلك ذريعة للقضاء على الشعب المشرد، ليسلطوا 150,000 ما بين شيخ وامرأة وطفل، وتكون المباراة بذلك بين امريكا واسرائيل قد تمت على احسن وجه وعلى خير ما يرى. الا فما العلاج؟ ما علاج اسرائيل؟ علاج اسرائيل ان نربي لها شبابا كعلي بن ابي طالب. اسمعوا الى هذا الشباب الذي رباه سيدنا الكريم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اسرائيل سرطان يسري ويعذب في جسم الامة العربية، ولا بد من وقع هذا السرطان بمعركة يقول الله آيتها ويقول الرسول زعيمها ويقول القرآن اسطورها ويقول الجهاد اسمى اماميها. بشباب يملا خلفه عقيدة ووحدانية، جمع حيي بن وخطب زعيم اليهود، جمع القبائل كلها في غزوة الاحزاب ليقضي على دعوة سيدنا محمد، وعقد الرسول اجتماعا طارئا في غرفة العمليات العسكرية، ومعه هيئة اركان حربه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، واسفر الاجتماع عن رأي ادلى به سلمان الفارسي رضوان الله عليه، فاشار على رسول الله ان يحفروا خندقا حول المدينة بحيث يحصل المدينة، فلا تستطيع مشاة المشركين ولا فرسانهم ان يعبروا الى معسكر سيدنا محمد. وخرج الاقتراح من مشروع الكلام الى حيز التنفيذ، وصدرت الاوامر الى سلاح المهندسين الاسلامي ان يقوموا بحفر الخندق. فاين كان محمد وقتها؟ لم يكن في برج عاجي ولم يكن في قصر مليء ولم يجلس على كرسي فخم، انما امسك الفحفة ونزل بنفسه ليضرب الارض، حتى قال الصحابي البراء بن عازب: والله ما استطعنا ان نرى قدر رسول الله من كثرة التراب الذي كان يغطيها. طعم الذي راى الله ليلة المعراج ينزل بنفسه فيحفر الارض. القيادة قدوة، القيادة قدوة، وحفر الخندق، حفر على خير ما يرى، ولم يستطع احد عبوره الا رجل واحد يسمى عمرو بن عبد ود. هذا الرجل كان من اشداء فرسان المشركين، وكان رجلا حديد البصر، حديد القلب، حديدا للدلك. لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منه. عبر الخندق وهو راكب الفرس، ووقف بقرب معسكر المسلمين، ونادى قائلا: يا محمد اخرج لي من يقاتلني، لقد اشتقت الى دخول النار، اليس فيكم واحد اشتاق الى دخول الجنة فينازلني؟ منتهى التحدي. وقد بلغ من اجرام ذلك الرجل ان نساء قريش كنا اذا اردنا ان يخفن اطفالهن كنا يذكرن لهن اسم ذلك الرجل. كان اسم ذلك الرجل كافيا ان يميم الاطفال من شدة الرعب. يا محمد انك تقول ان قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار، لقد اشتقت لدخول النار، اليس فيكم من اشتاق الى دخول الجنة؟ فقام علي بن ابي طالب، وكان يومها في سن الحادية والعشرين، وقال: دعني له يا رسول الله. فقال له الرسول: جئت انت يا علي؟ فقال علي: استحلفك بالله يا رسول الله الا تمنعني من دخول الجنه. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وخلع عمامته الشريفة والبسها عليا، وخلع سيفه الصائم وعصاه عليا، وقبل عليا بين عينيه وقال لله: يا ربي انك اخذت مني حمزة يوم احد، فلا تاخذ مني عليا هذا اليوم. ونزل علي يلبس العمامة الشريفة ويمسك بالسيف المبارك، ووقف امام الجبار العميد، فقال له الجبار: من انت يا فتى؟ قال له: انا علي بن ابي طالب بن عم رسول الله. فقال له الجبار: هل استصغروك فارسلوك؟ لماذا لم يرسلوا واحدا اخبى فر منك. فقال له علي بل ارسلوني انا اليك لانني اقلهم شأنا ومقامك لا يعلو الى واحد منهم. ارسلوني انا لانني اقلهم شأنا ومن انت. قال الكفار يا علي لقد كان ابوك صديقي وانا لا اريد ان اقتلك حتى لا افجع اباك فيك. فقال له علي ولكني اريد ان اقتلك وافجع اباك فيك. ويعجب الرجل، ما هذا ومن هذا؟ فيقول له علي ولا اقاتلك الا بعد ثلاث كلمات. قال له هاتي الاولى يا علي. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال الكفار والله ما اقولها ولو كان راسي في قاع جهنم. فهات الثانية يا علي. قال له اما الثانية فان ترجع ولا تقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الجبار لو فعلت ذلك لقال الناس ضحك عليه غلام صغير مثلك. فهات الثالثة يا علي. قال علي اما الثالثة فان تقاتلني وانا واقف وانت راكب فرسك لا تنزل عنه. ما هذه الشجاعة؟ هو واقف على الارض والجبار راكب فرسه، ولكن عمرو نزل عن فرسه واخذ يبارز عليا وعلي خير مبارز. يبارز عليا وعلي يبارزه ويصارع القضاء والقضاء يصرعه. ويرى بالمسلمين يسمعون صيحة فخرجوا اليها ظنا ان عليا قد قتل. واذا بعلي يحمل راس الكافر على سيف رسول الله على سيف المصطفى. امثال هؤلاء الرجال هم الذين يقفون لاسرائيل. ان المساجد تربي رجالا، تربي رجالا شرفاء، تربي رجالا اطهارا، تربي رجالا ابرارا، تربي رجالا يعرفون الله. المساجد لم تخفف في يوم 18 و19 يناير. الايدي المتوضية لا تعرف حرق الاوتوبيسات ولا تعرف نشر المؤسسات. الايدي الطاهرة لا تحرق ولا تخرب ولا تدمر، انما التخريب والتدمير من الالحاد من الانحلال. ساعدونا ايها المسؤولون على تربية الشباب. اتقوا الله في نسائنا، اتقوا الله في اطفالنا، اتقوا الله في شبابنا. المساجد تربي رجالا يعرفون ان الوطنية عقيدة وليست حرفة. ليست الوطنية في الاسلام حرفة، انما الوطنية عقيدة. ومسؤول في شركة ابن يلي يقول انما استوردت اجهزة انفاض الحريق ونرجو ان يستسوق القدر فلا يبطل مفعولها. مسؤول في شركة لم يتقي الله بانه ليس عنده زوق. بيقول ارجو ان يستسوق القدر. أتدري ما القدر أيها المسؤول؟ إن صفات الله هي العلم والإرادة والقدرة، ويمتلي على هذه الصفات القضاء والقدر، فعلم الله أصل للإرادة والقدرة، العلم صفة انكشاف، والإرادة صفة ترجيح، والقدرة صفة تنجيز وتنفيذ. فقدر الله هو قدرته، وقضاء الله هو إرادته، والقضاء والقدر مبنيان على علمه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل علم الله فيكم كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم، فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض، كما لا تستطيعون الخروج من علم الله، وكما لا تحملكم السماء والأرض على سحر الذنوب، كما لا يحملكم سحر الله، لا يحملكم علم الله على سحر الذنوب. اتق الله يا مسؤول إبيل، وجدد إيمانك، وانطق بالشهادتين، لأنك قد ارتدت. فمن استهزأ بقدر الله فهو مرتد. يا مسؤول إبيل، انطق بالشهادتين، وإلا فزوجتك عليك حرام. لو كان هناك ترضية وتعليم دين صحيح في هذا البلد، ما جرى مثل هذا المسؤول ان يتحكم على قدر الله. لا تنسب الاخطاء الى قدر الله. ما اصابك من حسنات فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. ايها الاخوة الاعزاء، اسأل الله وانا واقف للآن بين يدي وهو في عليائه وكبريائه، ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر دين محمد، اللهم انصر دين محمد، اللهم تولنا برحمتك، اللهم انصر لنا بعين رضاك. فك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد فق القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقموا الصلاة. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. لله. بعد فرعون ما اعلم الالوهية وقال ما علمت لكم من اله غيري. ومع ذلك ربنا يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. بعد ما قال انا ربكم الاعلى. انما ربنا لا يعامل الناس على حسب امزجتهم هم، انما يعاملهم على حسب علمه وحكمته. فقولا له قولا لينا سهلا قولا حميدا لعله يتذكر او يخشى. لما قرأ احد الصالحين هذه الآية الكريمة قال سبحانك يا رب اذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عصاك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. واذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عصاك بعبد قال لا اله الا الله. ولذلك شوف الحبيب النبي بعد ما سمعنا الصلاة عليه الحبيب النبي كان بيحرص على قول لا اله الا الله حتى انه قال لنا لقنوا موتاكم لا اله الا الله. ليه يا نبي؟ قال فان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. خد بالك من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. بس شوف العلماء بقى من انسانيتهم بيقولوا ايه. اما تيجي تسكر الميت لا اله الا الله خليها بطريقه ظريفه، يعني ما تجيش وش كده تقول له لا اله الا الله. طب ما اقول لك اللي انت مستعجل عليا ليه؟ انا لسه مش هقول دلوقتي. انما عشان نلقنه لا اله الا الله بطريقه ما تسهلوش قال لك يستحب ان ناتي ببعض المؤمنين والوحود نذكره قدام الميت على انها حرقت نفس. يوم الميت من نفسه هيردد هذه الكلمه. انما زي تخش وتقول له فوتنه ايه؟ يابا اقول لا اله الا الله تقول لا ما يا ابن حموت ايه؟ طب بس عليا شويه. انت عايز مني ايه؟ عايز تموتني عشان الفدان وحته الارض؟ يا شيخ طول بال حرام عليك. ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وصانا باشياء عند احتضار الميت في غاية الحسن. اول شيء يتوجه الى القبلة عشان روحه تطلع وهو مستقبل بيت الله الحرام. ثاني شيء نغمض عينيه لان العينين اذا ما تغمضوش قبل طلوع الروح يبقى من الصعب تغمضهم بعد طلوع الروح. ليه؟ اسمع شوف النبي يقول ايه وسمعها للصلاة عليه. بيقول فالعينان تدعان معراج الروح. يعني الميت اذا كان مفتح عينيه بيشوف الروح وهي طوعة فيبقى من الصعب انك تغمضهم بعد كده، فتبقى تغمضهم قبل الروح ما تطلع. وبعدين ويستحب قراءة ياسين عند الاحتضار. عند الاحتضار يستحب قراءة ياسين لان قراءة ياسين بمثابة تخفيف عن سكرات الموت. ما هي الروح بتنزع من اخمص القدم من تحت من اول الاظافر بتاعت الرجلين حتة حتة في انها تنزل لغاية ما توصل الى الحلقوم. يعني الملائكة تريد تنزعها من اخمص القدمين من الاظفار لغاية ما توصل بها الى الحلقوم، يعني الى اعلى الحلق. تقول لملك الموت اتفضل انت بقى يا سيدي شوف حالك. المساعدين بتوع ملك الموت قدوا مأمورتهم لو كده. اللي ربنا قال فيهم ايه؟ والنازعات غرقا. النازعات اللي هي الملائكة اللي بتنزع الروح وتغرق في النزع. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. والسابقات سبقا. فالمدبرات امرا. انا عايزك لواحد تقول لا اله الا الله. ما احنا بنصور المدن كلها الا مدينة واحدة. ده مسافر خمسة وده رايح الفيوم وده جاي من اسيوط وده رايح اسكندرية. وليس فينا من يصور مدينة الاخرة. مدينة الاخرة اللي هي المقابر. المقابر. اعمل برضه حسابها في الجدوى. روح كده نادي على الناس اللي ناموا. نادي على الناس اللي ناموا. اعمل لها جدول حصص برضه زي ما بتروح هناك في اسوان وفي الاسكندريه والعجل وسبورتينجو. روح برضه شويه كده في الغفير نادي على الناس اللي راحوا قبلنا نادي عليهم. اللي هو زي الحاله رجاله. ازاي الحاله سواد الحصانيه؟ ازاي الحاله يا ملوك الارض؟ ازاي الحاله يا فاروق وفؤاد؟ ازاي الحال يا جمال وعبد الحكيم وصلاح سالم وجمال سالم والشله اياه؟ ازاي يقرا رجاله؟ انتوا فين؟ يوم الانسان ياخد درس ما يفتريش على الله. النبي قال عودوا المقابر فانها تذكركم الاخره. والطابور ماشي. الطابور ماشي. وسنصير فراشا لمن بعدنا كما صار من قبلنا فراشا لنا. كلنا بنتكلم البحر اللي تحت بيطرح فوق واللي فوق يبقى تحت. وكل يوم الارحام كل يوم الارحام تتفاءت عن الملايين. والعجله دواره ان تصفر القطره من بحرها قضي مداه منتهى امرها. هو عالم بكل شيء. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. اللي يحب النبي سمعنا الصوره عليه. وبعد قراءه ياسين قال لك ما يحضرش عند الميت غير الانسان الطاهر. ما يحضرش واحد عليه جنابه ولا واحده عليها الحيض او النفاس. لان ده يغذي الميت. لان الملائكة بتبقى موجودة في الحالة دي. فاللي يكون موجود يبقى طاهر من الجنابة والحيض النفاس. ملك الموت اسمه ايه؟ اسمه ملك الموت. فواحد يقول لك اسمه عزرائيل. لا ما اسمهش عزرائيل. والله ما اسمه عزرائيل. ولا ولد اسمه عزرائيل. ناس ثانية تخاف منه تقول لك ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه سيدنا عبد الرحمن. ابدا. انت خايف منه ليه؟ ابدا. والله يا فنان. ده انت ما دام في عمل طيب ده انت الملائكة حدثوا تقول لك السلام عليك يا عبد الله. لقد جئناك. فانت انت راجل واثق وكويس ونضيف. تقوم تقول لهم زائرين ام خاضضين. شوف حتى كمان هيدور بينك وبينهم حديث. يعني مش دكتاتوريه لا ده ديمقراطيه زي ما بيقولوا يا ديمقراطيه. جيتم زائرين ولا خاضضين؟ يقولوا خاضضين. تقوم انت تقول حالك كده؟ هو انا لحد لسه. فالملائكة تتردد بينك وبين الله. ولذلك شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي ايه؟ وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. انا مش قادر ازعل بس المتحق. طب الناس يطلع ربنا يا ربي ده يعني الراجل نفسه يعيش شويه. يعني كلنا عايزين نعمل حد حد عايز يموت. لا طب اللي عايز يموت يرفع صباعه. مفيش مش ممكن يرفع صباعه. لا طب اقف كده انت بص اولادك كل يا رب خدني. ومراتك تسكت ما تقولش بقى بالسر. تقول راح يا ابوز الاكس انت عايزين اموت. ما تقولش بقى بالسر ليه؟ انت عايزين تصحريني بدري. لا سيب على نفسك ليه؟ ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ولما تقول يا رب خدني يقول يا رب طارق لي فلوسي وحيالي وفرش كربي. ولذلك النبي قال ايه؟ النبي بيقول لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. امال يقول يا رسول الله فان كان لا محاله فليقل اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وتوفني ان كانت الوفاه خيرا لي. واوعى توجد عند الميت واحد يكرهه لان الميت يتألم. ما تجيبش عدو من اعدائه وتعاد وقت خروج الروح يبقى صعب على الميت. وبعدين النبي وصانا بوصايا قال يا علي ثلاثة لا تؤخرها هي ايه؟ اسمعوا سماعة الصلاة على حبيب الله. اول شيء الصلاة اذا وجبت. الصلاة اذا وجبت. العصر ده ما تقولش اما نام شوية. لان اللغة بتاعت نام شوية مش لغة الرحمن دي لغة الشيطان. هقول لك نام ده لسه جاي من الشغل والمواصلات صعبة. نام لك شوية لسه هتروح الجامعة دلوقتي ده لسه ما ارتحت. يوم ساعة ما ينيمك يخليك نام لبعد العشاء. يبقى راح العصر وراح المغرب وراح العشاء. ولذلك واحد من الصالحين بيقول ذهبت لأدفن أختي فلما دفنها وأراد أن يسوي التراب عليها اشتعل قبرها نارا. ده حديث صحيح. وراح سأل أمه قال لها يا أمه ماذا كانت تفعل أختي؟ بكتب الصور واحد شفت الله ايه اللي خلى القبر ولع ونار ايه؟ مش نار بتاعتنا بقى نار نوع تاني. فقالت له يا بني لقد كان في اختك خصلتان سيئتان.